الخير والشر بخلق الله تعالى، المصيبة والنعمة بخلق الله تعالى، النعمة والنقمة بخلق الله تعالى، بمشيئة الله تعالى، بعلم الله تبارك وتعالى. فما أصابك من خير من نعمة فمن الله، وما أصابك من سيئة أي من مصيبة من بلية فالذي ورد في القرآن فمن نفسك أي جزاء أعمالك. ليس معناها أنك خلقت المصيبة والشر، بل كما قال الله تعالى قل كل من عند الله، أي الله هو خالق الخير وخالق الشر.